الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن إثبات الشأن والحال لله سبحانه وتعالى، إثبات الغضب والضحك والعجب والفرح والإتيان والمجيء والهبوط والنزول، وإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. وهذا كله يندرج تحت باب أحوال وصفات الله الفعلية الاختيارية التي قال الله عز وجل فيها: كل يوم هو في شأن. وبينا أن الله عز وجل يحيي ويميت ويعز ويذل كما فسر السلف في هذه الآية، ويقدر، وهذا نوع من تجديد التقدير، لكن كل شيء معلوم عند الله عز وجل ومقدر سابقا، ولكن هذا من باب التجديد. فالله عز وجل يفعل ما يشاء عندما يشاء، لأنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه. وهذه حجة نأخذها على الأشاعرة عندما قالوا إن الله قائم بنفسه. قلنا لهم أو قال لهم أهل الحديث: كيف يكون قائما بنفسه وهو بحاجة إلى غيره؟ قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: أنتم تقولون إنه لا يتكلم، وأنه لا يضحك، وأنه لا يأتي، وأنه لا يجيء، وأنه لا ينزل، وأنه لا يفعل كذا وكذا وكذا، وهذه صفات مخلوقة، ومعنى ذلك أنه بحاجة إلى غيره حتى تتم هذه الصفات به. والله عز وجل لا يستكمل بغيره ولا حاجة له لغيره. لماذا؟ لأن صفاته سبحانه وتعالى كلها صفات أزلية، كلها صفات أزلية، صفات الله عز وجل أزلية تتجدد في نفسه حيث شاء في أي وقت شاء. المعتزلة والأشاعرة قالوا: إن لم يكن فيه وصف ثم أحدث أو حدث له هذا الوصف في وقت آخر، فهذا معناه في حالة عدم وجود الوصف أنه كان ناقصا، ولما ثبت له هذا الوصف اكتمل. والإله لا يكون ناقصا حتى يكتمل، فلا بد أن يكون كاملا. ومن هنا أنكروا الصفات الفعلية لله عز وجل، يعني قالوا: لم يكن يتكلم ثم تكلم، لم يكن يستوى على عرش ثم استوى، لم يكن يأتي ثم أتى، لم يكن يجيء ثم جاء، لم يكن يضحك ثم ضحك، لم يكن يغضب ثم غضب. هم يقولون ذلك. فكان جواب أهل السنة والجماعة أن هذه الصفات ليست محدثة مخلوقة في ذاته، وإنما هي صفات أزلية في نفسه، ولكنها تظهر حيث شاء في أي وقت شاء، يعني لا تتولد في ذاته تولد الحوادث المخلوقة، وإنما تظهر في نفسه حيث شاء، لكنها قديمة في نوعها متجددة في أحادها. وهذه من أبلغ الكلمات في الرد على المعتزلة والجهمية والأشاعرة، لأنهم قالوا: لم تكن ثم كانت. هم يقولون: لا، هي موجودة أزلا، ولكنها ظهرت حيث أراد لها الظهور. أراد أن يغفر غفر، أراد أن يخلق خلق، أراد أن يأتي أتى، أراد أن يجيء جاء، أراد أن يضحك ضحك، وهو قادر على الفعل. ولذلك أهل السنة والجماعة لما كانوا يردون على الجهمية قال الفضيل بن عياض رحمه الله: فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل له: بل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أو في رواية أخرى قال: فقل له أنت أنا لا أكفر برب يفعل ما يشاء. ذكر ذلك الإمام المبطى العكبري في كتابه الإبانة الكبرى. إذن هناك أمران: الأمر الأول أن هذه الصفات الفعلية الاختيارية صفات أزلية تتجدد في نفس الله حيث شاء. الأمر الأول أن الله قادر على ذلك، حتى أن بعض عقلاء الفلاسفة المسلمين قالوا: إن لم تكن هذه الصفات موجودة في ذات الله فلا يمكن أن يتحقق خلق ولا وجود. يعني علق الوجود على وجود الخلائق على وجود الصفات الفعلية الاختيارية، علق وجود الخلائق على إيه؟ على وجود الصفات الفعلية الاختيارية. إذن هم قالوا إن الله لا يتغير ولا يتحول، وبناء على ذلك أنكروا الصفات الفعلية فقالوا: لا يضحك ولا يأتي ولا يجيء. وقالوا: التغير والتحول حدوث، التغير والتحول إيه؟ حدوث، وكل حادث مخلوق. أهل السنة والجماعة قالوا: الحدوث نوعان، كما ذكر ذلك الإمام الدارمي في الرد على بشر المريسي، قال: الحدوث حدوث مخلوق وحدوث غير مخلوق. حدوث مخلوق يحدثه الله عز وجل في غيره، وحدوث مخلوق يعني متجدد في نفسه وذاته، وحدوث غير مخلوق يعني يتجدد في نفسه وفي ذاته سبحانه وتعالى. يعني ليس منشأ نشأة المخلوقات، وإنما هو موصوف بذلك سبحانه وتعالى. كلمة التغير والتحول التي ترتب عليها إنكار صفات الله عز وجل تناقض فيها الأشاعرة. كيف تناقضوا؟ هم قالوا: التغير والتحول حدوث، والحدوث من صفات الأجسام، والله ليس بجسم، إذن ليس موصوف بهذه الصفات. هذا هو قولهم. ثم قالوا: الجسم يتكون من جوهر وعرض. الجوهر اللي هو الذات، والعرض يطلق على الصفات. ثم قالوا في تعريف العرض: لا يبقى زمانين. يعني ايه العرض؟ المتعلق بالذات لا يبقى زمانين، يعني يأتي ثم يفنى، يعني الصفة تظهر ثم تفنى، ثم تأتي الصفة الأخرى تظهر ثم تفنى، ثم تأتي الصفة الأخرى تظهر ثم تفنى. فقالوا لهم: أنتم أثبتتم صفات تظهر وتختفي، وهذا من صفات الحوادث، وهذا معناه أن الله عز وجل ليس موصوفا بصفة عندكم، لأن الأعراض هي الصفات والصفات هي الأعراض. فقالوا: لا، نحن نقول الأعراض للخلائق والصفات لله، والصفات لله لا تتغير، أما الأعراض في الخلائق فإنها تتغير. فقالوا لهم أهل السنة والجماعة: الأعراض هي الصفات والصفات هي الأعراض، ولا تفريق بينهما ولا تخصيص بشيء دون شيء. واتفق المعتزلة مع أهل السنة في الرد على الأشعرة بذلك. ولم يستطع الأشاعرة أن يردوا على المعتزلة في هذه المسألة، فقالوا كلمة كانت غصة في حلوقهم. قالوا هب أن الصفات هي الأعراض والأعراض هي الصفات، فنحن نثبت لله صفات لا مثيل لها، لا تتشابه مع الصفات المخلوقين. فكان جواب أهل السنة: إذا كنتم تعتقدون ذلك حقا فلماذا أنكرتم صفات الله بحجة المماثلة والتشابه مع صفات المخلوقين؟ نحن قلنا لكم الله موجود والخلق موجود، ووجود الله يختلف عن وجود الخلائق، لماذا لم تقولوا إن الله عالم وخلق خلقا فيه علم، وعلم الله يختلف عن علم الخلائق، وكذلك له قدرة، وقدرة الله تختلف عن قدرة الخلائق، وكذلك له وجه، ووجه الله يختلف عن وجه الخلائق، وله يد، ويد الله تختلف عن يد الخلائق. فإذا أثبتتم أن لله صفات ولا تشابه صفات المخلوقين، فلازم ذلك أن تثبتوا جميع صفات الله سبحانه وتعالى. فأقروا بالإجابة ولم يلتزموا بها، واستمروا على التأويل والعناد مع أهل السنة والجماعة. هذا هو باختصار شديد حقيقة الرد على الأشعرة في قولهم أن الأعراض لا تبقى زمانين، يعني العرض يأتي ويفنى ويزول. فقالوا لهم: يلزم من ذلك أن صفات الله تفنى وتزول. قالوا: صفات الله تختلف عن الأعراض في المخلوقين، الصفات لله والأعراض للمخلوقين. فقالوا لهم: هذا تفريق غير صحيح، فالصفات هي الأعراض في الخالق والمخلوق. فقالوا: هب أن الصفات هي الأعراض، فنحن نثبت الصفات لله على وجه لا يماثل صفات الخلائق. الأشعري الرازي وهو يتكلم في مسألة إثبات الصفات وإثبات المثلية أو نفي المثلية في الذات أو في مسألة الصفات والذات، قال في تفسير قوله تعالى: ليس كمثله شيء، قال يعني في ذاته، أما في صفاته فله مثل، فالعباد يوصفون بأنهم قادرون والله قادر، ويوصفون بأنهم لهم أوجه والله له يد، ولا بد هنا من التأويل، وهكذا الله له وجه والخلق لهم وجوه، الله له يد والخلق لهم وجود، فلا بد من التأويل حتى ننفي التماثل والتشابه. هذا هو كلامه. والآية ليس كمثلي شيء نفي للمثلية في الذات والصفات، وليس نفيا مطلقا للتشبيه، لأن هناك اشتراك في الاسم والمسمى يقال عنه التشبيه، يعني الله عالم والخلق عالمون، هذا تشبيه، ولكن علم الله، ولكن علم الله يختلف عن علم الخلائق. يبقى هنا نفي التمثيل بالكلية، فنفي التمثيل أدق وأشمل من نفي التشبيه، لأن كل موجودين لابد أن يكون بينهما قدر مشترك. في الوصف، وهذا تشبيه، يعني الله عالم والخلق عالمون، الله قادر والخلق قادرون، لكن هذا هو القدر المشترك في الاسم والمسمى. لكن في حقيقة المعنى أو كنه المعنى أو ماهية المعنى أو كيفية المعنى مختلفة، فعلم الله يختلف عن علم العباد، وجود الله يختلف عن وجود العباد، يد الله تختلف عن وجود العباد. هذه القاعدة هي التي جاهلها أئمة المعتزلة وأئمة الأشاعرة. الرازي لما تكلم وقال هناك تماثل في الصفات، حدث عنده إشكال في الرد على المعتزلة في مسألة الحمد. المعتزلة يشبهون أفعال الله بأفعال العباد، أو أفعال العباد بأفعال الله، ومن هنا فإنهم ينكرون أفعال الله عز وجل، عندهم تشبيه في الأفعال. فقالوا قال الرازي الله طلب من الخلائق أن يحمدوه، وهذا بالنسبة للخلائق نقص. إذا واحد من الخلق طلب من أحد من الخلق أن يحمده، هذا نقص وعيب. المعتزلة قالوا إذا كان هذا نقصا وعيبا في الإنسان، فهو نقص وعيب لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يطلب من أحد أن يحمده. ده كلام المعتزلة، انظر إلى هذا التخريف الواسع. ماذا قال الرازي؟ قال الرازي أن لله أفعال، أفعالا وصفات لا تشبهها أفعال الخلائق ولا صفات الخلائق، ومن هنا جاز لله أن يطلب من العباد أن يحمدوه ولا يكون في ذلك نقص، ولا يكون في ذلك نقص، بينما لا يكون النقص إذا طلب الخلائق من بعضهم بعضا أن يحمدوا أنفسهم. فأثبت الرازي عدم وجود مثلية في الصفات، كما أنه ليس هناك مثلية في الذات، وقد كان قبل ذلك يثبت المثلية في الذات، ينكر المثلية في الذات، يقول لا مثلية له في ذاته، ويثبت المثلية في الصفات. فتناقض الرازي وقال الله لا مثل له في ذاته ولا في صفاته. الأول كان يقول لا مثل له في ذاته، فعندما نقرأ قول الله ويثبت التشابه والتماثل في الصفات، ولذلك نحن نقول ليس هناك أحق بالاتباع من أهل السنة والحديث والأثر، ليس عندهم تناقض ولا تضارب. عندما نظروا إلى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قالوا أول الآية نفى التمثيل، أول آية نفى التمثيل، وعجز الآية، عجز الآية يعني آخر الآية أو مؤخرة الآية، كما تقول أول النهار وعجز النهار، أول النهار وآخر النهار، وعجز الآية أثبت الصفات ورد على المعطلة. يبقى الآية جامعة في الرد على الممثلة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه، وآخر الآية رد على المعطلة وأثبت أنه هو السميع البصير الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا يتم الإيمان بصفات الله إلا بإثبات الكمال لله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، ونفي التشبيه ونفي التعطيل. وفائدة نفي التشبيه في صفات الله أنك إذا نفيت التشبيه عبدت الله عبادة الخالق، أما إذا شبهت الله بخلقه فإنك تقع في شرك العبادة. وفائدة نفي التعطيل أن المعطلة يعبدون عدما لا وجود له ولا صفات له، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعبدون الله الموصوف بصفات الكمال والجلال. ولذلك ليس هناك في القرآن ولا في السنة عبادة متعلقة بذات مجردة من الصفات أو بصفات لا آثار لها، فصفات الله مؤثرة وعبادة الله قائمة بصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن نعبد الله بكونه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ولا نعبده على أنه ذات مجردة، لأن ذاتا مجردة بغير صفات لا وجود لها، وصفات بغير تأثير لا وجود لها. والله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله النعوت والأفعال الجميلة الجليلة، وكل ذلك متعلق بذاته سبحانه وتعالى. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك فيك، الله يكرمك. البقاء لله في الشيخ عبيد رحمة الله.